شبه بعرام أرنا وألفم اللي في قلبي كانوا عملونا كفة تمام يا أبو عرام يا أبو عرام وقلبي بيعمل تم تم تم ودخلنا دخلنا في الحمام وامتى هنخرج يا ابو عرام يا ابو عرام يا ابو عرام بابا وعلي بابا شبه ابو عرام يا ابو عرام يا ابو عرام